ما الحكم إذا صلى الرجل مع أخيه الذي يصلي الفريضة وقت النهي تنفلا؟ تنفل لا لا يصلي تنفل لا يصلي، لكن إذا كان فريضة يتصدق عليه، من صدق على هذا فيصلي معه، أما في النفل لا يتنفل في النهي. نعم إلا دعوة الأسباب. نعم.